بعثة المشكات الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الفقه الميسر. ونتحدث في هذه الحلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن شروط الإمامة، والمقصود بالإمامة الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي بالناس لا بد له من شروط، إذا انطبقت هذه الشروط تصح منه الإمامة، وإذا تخلف واحد من هذه الشروط لا تصح منه الإمامة ولا تصح الصلاة خلفه. وذكر الفقهاء هذه الشروط وقالوا إنها ستة، ست شروط للإمام لا بد أن تتوفر في الإمام الذي يريد أن يصلي بالناس. أول هذه الشروط الإسلام، الإمام لا بد أن يكون مسلما، فلو كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو كافرا لا تصح منه الصلاة، لأن الكافر الله عز وجل لا يقبل منه العمل. وكذلك المشرك كالذي يذبح للجن، والذي يذبح عند القبور، والذي يعتقد في الأموات ويستغيث بهم ويناديهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذا مشرك، لا تصح منه الإمامة ولا تصح منه الصلاة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر أو المشرك لا تصح منه الإمامة. الشرط الثاني العقل، الإمام لا بد أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لا تصح منه الإمامة ولا تصح منه الصلاة، لا بد أن يكون عاقلا، أن المجنون رفع عنه القلم، والمجنون لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل، مجنون لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل. حتى السكران فضلا عن المجنون، السكران لا يدري ما يقول. فلذلك الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ويحكى أن أحد الحكام الظالمين في العهود السابقة صلى بالناس وكان سكرانا، صلى بالناس صلاة الفجر 3 ركعات، وبعدين قال لهم: أزيدكم؟ معناه هو لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل. فالمجنون لا تصح منه الإمامة. وأذكر مرة يعني رأيت بعض الناس أرادوا أن يصلوا والإمام ما حضر، كل واحد يقول لواحد قدم ويقول له تقدم، فأي واحد يرفض أن يتقدم، ففي واحد مجنون يتقدم ودخل وهم ما عارف إنه مجنون، فكبروا وكبروا وركع فركعوا وسجد فسجدوا، وبعدين خلاهم ساجدين وقام مشى والجماعة ساجدين، والقصة طولت، فبيقوا يقولوا سبحان الله سبحان الله، بعدين واحد رفع راسه وقال لهم: يا جماعة ما عندكم إمام، إمامكم مشى. مجنون مسكين لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فمن شروط الإمامة العقل. الشرط الثالث الطهارة من الحدث، لا بد الإمام أن يكون متطهرا من الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بلا طهور، الله عز وجل لا يقبل الصلاة من غير طهور. لا بد أن يكون الإنسان متطهر ويرفع الحدث، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، وينظف البدن ويصلي بالناس، فهذا الشرط لا بد منه. الشرط الرابع من شروط الإمامة الذكورة، لا بد أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس ذكر، ولا تكون امرأة. الآن في بعض الناس يقول: المرأة يمكن أن تصلي بالرجال، وهذا قول مرجوح. المرأة لا يجوز لها أن تصلي بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يثبت في السنة العملية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن صلت امرأة بالرجال، مع وجود أمهات المؤمنين وهن أكثر الناس علما بالكتاب وبالسنة، ولكن ما قرأنا ولم يثبت يعني أن واحدة منهن تقدمت وصلت بالرجال. فصلاة المرأة بالرجال لا تصح. بعض الناس قالوا تجوز واستدلوا بأحاديث، ولكن فيها نظر، الاستدلال فيه نظر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط أن يكون ذكر أو أنثى. القوم إذا كان فيهم أقرأ الناس هو الذي يصلي سواء كان ذكر أو أنثى. فنقول ردا على هذا أن المقصود بالقوم الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. والشاعر قال وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فكلمة القوم المقصود بها الرجال. وكذلك استدلوا بحديث أم ورقة، قالوا أم ورقة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي بأهل دارها، ولكن بين العلماء أن المقصود من أهل دارها أي من النساء، أن تصلي بأهل دارها أي من النساء، لأن لا يوجد أحد من الصحابة أو من الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، وإن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالمرأة لا تصلي بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التصفيق للنساء، يعني الإمام إذا أخطأ في الصلاة المرأة تصفق، ما تقول له سبحان الله، الرجال يقول سبحان الله لكن المرأة تصفق ولا تقول سبحان الله. إذا كان المرأة لا تقول سبحان الله وتصفق، فكيف تصلي بالناس وتقرأ سورة الفاتحة وتقرأ السورة الأخرى وتصلي بالرجال؟ هذا القول مرجوح. والحنابلة يعني قالوا تجوز إمامة المرأة بشروط وضعوها، إذا لم يوجد إنسان يعرف سورة الفاتحة، يعني ما في إنسان يحسن قراءة سورة الفاتحة، رجال موجودين في مكان ما ولا يحسن أي واحد منهم أن يقرأ الفاتحة، فقالوا المرأة يمكن أن تصلي بهم وتقيف من خلفهم. ولذلك قال ناظم المفردات مفردات الإمام أحمد صلاة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسور في النظم، ففي التراويح فقط تؤمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم، إلى آخر ما قال. فالشاهد أن القول بصلاة المرأة بالرجال قول ضعيف وقول مرجوح، فلا بد من أن يكون الإمام ذكر، ولأن المرأة إذا صلت بالرجال فيها إضاعة للصلاة، فالمرأة يعني يأتيها الحيض في كل شهر وقد يأتيها النفاس وقد تلد، فلا يمكن أن تكون إماما راتبا للناس. فلذلك يعني اشترط الفقهاء من شروط الإمامة الستة التي سنذكر ونكمل ما ذكرناه فيها الذكورة، قلنا أولا الإسلام، ثم قلنا العقل، لا بد أن يكون الإمام مسلما ولا بد أن يكون عاقلا، وذكرنا أيضا الذكورة، الذكورة لا بد أن يكون الإمام ذكر. الشرط الرابع البلوغ، اشترط الفقهاء أن الإمام الذي يؤم الناس لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا، وهذا قول الجمهور لا بد أن يكون بالغا، لكن الشافعية قالوا تصح الإمامة من غير البالغ، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الذي صلى بقومه قال صليت بهم وأنا ابن 9 سنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجعوا إلى قومهم وقال لهم ولأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فرأوني أكثر الناس قرآنا فصليت بهم وأنا ابن 9 سنين الجمهور قالوا هذا اجتهاد منهم، ولا بد أن يكون الإمام بالغا حتى لا يفتتن، وحتى لا يفتن الناس لا بد أن يكون بالغا. والشافعية قالوا لا، يجوز أن يكون يعني غير بالغ لكن مميز، لأنه عمرو بن سلامة صلى بهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن ذلك، وكان ذلك في زمان التكليف، ولو كان الصلاة غير صحيحة لجاء الوحي وصوب النبي صلى الله عليه وسلم وصوب هؤلاء الناس. الشرط السادس أن يحسن قراءة الفاتحة، لا بد للإمام أن يحسن قراءة الفاتحة. الإمام إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة لا تجوز الصلاة خلفه، لا بد أن يحسن قراءة الفاتحة. إن كان يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة الصورة الأخرى لا بأس، لأن الفاتحة هي الأصل في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي غير تمام. هذه شروط 6 وضعها الفقهاء لمن يريد أن يصلي بالناس، لا بد أن تنطبق عليه هذه الشروط، وهي الإسلام ثم العقل ثم الطهارة من الحدث وأن كان أصغرا أو أكبرا، ثم الذكورة أن يكون ذكر، ثم البلوغ، وسادسا أن يحسن قراءة سورة الفاتحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم سواء السبيل، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.